أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. استكمالا للكلام، وقفنا بالأمس على نتيجة، وهي على قدر التوكل تأتي الإعانة، وعلى قدر التفويض يأتي التوفيق. وربنا تبارك وتعالى كلما علم من نية عبده الصدق يسر له الطريق إلى الجنة ووفقه للطاعة. وأكبر كرامة في الدنيا هي التوفيق للطاعة، إذ التوفيق إلى الطاعة يحسب للعبد في ميزانه. أما ما يشاع وما يقال عن كرامات كالسير على الماء والطيران في الهواء وما إلى ذلك، فكل ذلك لا يوضع في الميزان حتى وإن حدث. لكن الذي يوضع في الميزان هو طاعة العبد، طاعة العبد. فالتوفيق إلى الطاعة هي أكبر كرامة، وهي أكبر علامة على رضاء الله تبارك وتعالى. امبارح لما تكلمنا عن أعمال العباد وكيف هي من حيث النسبة إلى الله والنسبة إلى العبد، وقلنا أن أفعال العباد من خلق الله وتقديره، وهي في نفس الوقت من كسب العبد وتدبيره. وقلنا أن الله تبارك وتعالى خلق الإنسان وعمل، والله خلقكم وما تعملون. لكن الله تبارك وتعالى أعطى الإنسان قوى ومدارك وسخر له كل ذلك، ثم بعد ذلك يحاسبه على النية، لأن العمل مرتبط بأشياء أخرى. وزي ما قلنا العالم كله كجسم واحد، أسباب مرتبطة بمسببات، وكل شيء مرتبط بغيره، زي الشمس مرتبطة بالنجم الثاقب أو النجم القطبي كما يقولون، في الأرض كمان مرتبطة بالشمس، القمر مرتبط بالأرض، الذرات مرتبطة ببعضها، الإنسان مرتبط بأسرته ببيئته وهكذا. فنية المرء خير من عمله، لكن نية بغير عمل كلا نية، لأن النية مفروض يصدقها العمل. العبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل وبين العدل. يعني بعد ما عرفنا أن عمل العبد هو من خلق الله وإيجاده، في الوقت نفسه بينسب للعبد على سبيل الاكتساب، عشان كده ربنا بيحاسبه. لأنه لو كانت أفعال العباد جبرا مطلقا يبقى الحساب إزاي؟ وإذا كانت أفعال العباد من خلق العباد يبقى يقع في ملك الله تبارك وتعالى ما لا يريد. لكن الحاصل أنه لا يقع في ملكه إلا ما يريد. وتكلمنا عن إرادة الله تبارك وتعالى، وأنه قد يريد ما لا يرضى، وأنه قد يريد ما لم يأمر به، والأمر غير الإرادة، وقد يتفقان وقد يختلفان، فيأمر بالشيء ويريد وقوعه، ويأمر بالشيء ولا يريد وقوعه، ويريد وقوع الشيء ولم يأمر به أصلا. وضربنا أمثلة بأبي بكر الصديق وبأبي لهب. أبو بكر أمره الله تبارك وتعالى بالإيمان وأراد وقوع الإيمان منه فآمن. أما أبو لهب فأمره الله تبارك وتعالى بالإيمان ولم يرد منه الإيمان، لأنه لو أراده لحدث. قال من الأزل إيه؟ تبت يد أبي لهب وتب، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يقرأ عليه القرآن وأن يبلغه بأمر الله تبارك وتعالى، كأمره لإبليس بالسجود. أمر إبليس بالسجود، هل أراد منه السجود؟ لو كان أراد منه السجود لوقع، لكنه أمره بالسجود ولم يرد منه السجود. أراد لآدم أن يهبط من الجنة، ولكنه لم يأمره بالأكل من الشجرة. أراد من الملائكة السجود وأمرهم بالسجود فسجدوا، فالأمر غير الإرادة. ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يبقى العملية إيه؟ العملية أن ربنا سبحانه وتعالى بعلمه الأزلي عما هو كائن كتب كل ذلك، كتب كل ذلك بالعلم، فوقع وفقا لما كتب، لأنه لا يمكن أن يقع شيء مخالف للعلم، لأن العلم صورة للمعلوم، وعلم الله تبارك وتعالى سبب في وجود المعلوم، فلا بد أن يقع المعلوم مطابقا تمام المطابقة للعلم. سمح ربنا تبارك وتعالى وأذن بوقوع المعاصي حتى تكون حجة الله على عباده بالغة، ولله الحجة البالغة يوم القيامة، ولئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. وتذكرون احنا اتكلمنا عن الهداية، وقلنا الهداية خمسة أنواع: هداية الوجدان الفطري، ثم هداية الحواس، ثم هداية العقل، ثم هداية الرسل وهداية الدين، ثم هداية الله. بعد كده بنجد أن العبد في هذه الدنيا يتقلب بين الفضل والعدل، كل ما يدور في هذه الدنيا للناس ويحدث لهم سواء بفعلهم أو بنيتهم أو بالقضاء والقدر، أيا كان، كل حادث في هذا الوجود لا يخرج عن كونه فضلا من الله أو عدلا من الله. إزاي نثبت الكلام ده؟ فنقول: نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم فقال. وقبل أن نقول ما قاله الله تبارك وتعالى لابد أن نعرف الظلم. مفهوم الظلم كمفهوم بشري ما هو؟ هو أن يأخذ الإنسان ما ليس له بحق، يبقى ده ظلم. أن يعتدي على حق غيره، يبقى ده ظلم. أن يضع الشيء في غير موضعه، يبقى ده ظلم. يبقى ده ظلم. ربنا تبارك وتعالى كان ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن شيء غيره، وعلى ذلك فهو يحكم فيما يملك، ومن حكم فيما ملك فما ظلم، فقد كان الله والكون عدم. النقطة الأخرى أن احنا حين شرحنا كلمة العدل كاسم من أسماء الله وصفة من صفاته، تبين لنا أن الله تبارك وتعالى قد وضع كل شيء في موضعه، وأعطى كل شيء خلقه ثم هدى، وطالما كل شيء وضع في موضعه بالحكمة الأزلية وبالعلم الأزلي فذاك هو العدل المطلق. وطالما كان الله تبارك وتعالى يحكم فيما يملك فلا يتصور الظلم منه أصلا. وحين يقول وما ربك بظلام للعبيد، صيغة ظلام ليست صيغة مبالغة، وإنما هي صيغة نسب، كقولك جزار ولبان وبقال، فهي صيغة نسب وليست صيغة ظلم، بخلاف صيغة مبالغة، بخلاف علام. علام صيغة مبالغة لإيه؟ لعالم. غفار صيغة مبالغة لإيه؟ لغافر. لكن جزار مش صيغة مبالغة لجازر، ما فيش حاجة اسمها جازر، إنما جزار صيغة إيه؟ نسب. اللبان هدي صيغة مبالغة لإيه؟ اسم الفاعل هنا إيه؟ صيغة الفاعل بالنسبة لبائع اللبن إيه؟ مفيش، ما هو لبان. الجزار هي دي صيغة إيه؟ هي دي اسم الفاعل، فما هي صيغة مبالغة بنسميها صيغة إيه؟ نسب. فلما أقول وما ربك بظلام أي بلي ليس بذي ظلم أصلا. نفى الله تبارك وتعالى عن نفسه الظلم حتى بمفهوم البشر، فقال عز من قائل وهم لا يظلمون، وقال وما الله يريد ظلما للعباد، وقال وما ربك بظلام للعبيد، وقال يوم القيامة لا ظلم اليوم، وقال فلا تظلم نفس شيئا، وقال وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، وقال وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، وقال وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وقال ولا يظلم ربك أحدا. وطالما نفى سبحانه وتعالى عن نفسه الظلم فلا يبقى في فعله إلا العدل والفضل، لأن الأفعال لا تخرج عن كونها عدلا أو ظلما أو فضلا. وطالما نفي الظلم عن الله تبارك وتعالى فلا يبقى في فعله إلا العدل أو الفضل. والعدل اسم من أسماء الله تبارك وتعالى، صفة من صفاته، قائمة بذاته من الأزل، والله ذو الفضل العظيم. فهو العدل وهو ذو الفضل العظيم. وقد تفضل الله تبارك وتعالى على الخلق بالإيجاد، ومن عليهم بالتكاليف والطاعات، وما كان الإيجاد واجبا عليه، فالله لا يجب عليه شيء، فما كان الإيجاد واجبا عليه ولا تكليف العباد للنفع إن يحصل لديه، فهو الغني وأنتم الفقراء. سبحانه وتعالى لا تضره المعاصي ولا تنفعه الطاعات، لأن الكفر والإيمان والطاعة والعصيان في حقه تعالى سيان، فقد كان متصفا بالعزة والجبروت من قبل خلق الملك والملكوت، وله سبحانه وتعالى أن يوجب على خلقه ما يشاء لا ما يشاءون، وأن يكلفهم ما لا يطيقون. فإن أدخلهم الجنة فبفضله ورحمته وليس لأنهم يستحقون، وإن أدخلهم النار فبعدله وهم لا يظلمون. سبحانه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أمور بدهية. ربنا تبارك وتعالى له أن يكلف الخلق ما لا يطيقون، لأن لو كان هذا غير حادث أو لا يمكن حدوثه ما أمرنا أن نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا ذلك في قوله عز وجل معلما إيانا كيف نسأل، ربنا لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. فطالما نسأله ألا يكلفنا ما لا طاقة لنا به فلا بد أن يكون له الحق في ذلك، وإلا يبقى سؤال نحن ملوش محل بقى، ملوش لزوم، ما دام لن يحدث أو لا يحدث يبقى ما هنقول له ليه كده. يبقى ما دام بتقول له لا تكلفنا ما لا طاقة لنا به يبقى له أن يفعل. أيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. قالوا وفيما العمل يا رسول الله؟ قال تدخلون الجنة برحمة الله وتقتسمونها بأعمالكم. حقيقة لما نفكر في النقطة دي برضو، ليه العمل؟ رغم أن احنا قلنا أن أدوات الاستفهام ممنوعة، لكن من أجل التوضيح، هو العمل عبارة عن إيه؟ إيمان وعمل للصالحات وطاعة، إيمان وطاعة هو ده. أما الإيمان فلا يمكن لمخلوق أن يزعم أنه آمن وينسب فضل الإيمان لنفسه، يستحيل. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. أيضا حين خاطب الصحابة قال لهم حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، مش كده برضو؟ ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. يبقى الإيمان ملناش فضل فيه. أما العمل الصالح فربنا تبارك وتعالى هو الذي يوفق العبد للعمل الصالح، ثم هو الذي يرزقه الأداء الأمثل، ثم هو الذي يتفضل بقبول العمل. يبقى العبد له إيه؟ يعني هنفترض أنك أنت تصدقت بصدق، عشان تتصدق بصدقة لازم تكون مؤمن، الإيمان ربنا عطاه لك، وبعدين لازم تكون معاك فلوس زايدة عن حاجتك تستطيع أنك تتصدق به، وبعدين لازم يلهمك حب التصدق، ثم لازم يخلق لك الفقير المحتاج حتى يمد إليه يدك. ولو لم تجد فقيرا لظلت الصدقة في جيبك لا تجد من يأخذها منك، وده هيحصل في آخر الزمان. يوشك أن يخرج أحدكم بالصدقة من ذهب فلا يجد من يأخذها منه. يبقى لازم هو يخلق لك الفقير المحتاج، ولازم يخليك تصدفه، ولازم يخلي الصدقة تقع في إيده. طب وبعدين يقبل الصدقة، يبقى أنت عملت إيه؟ ولا حاجة. يبقى ما عملتش حاجة. من هنا العمل ما يدخلكش الجنة، إنما اللي دخلك إيه؟ الرحمة. الرحمة. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن أوجب على العباد معرفته وطاعته بالشرع والنقل وليس بالفكر والعقل. دي رحمة. رحمة. إنه حين أوجب علينا معرفته وأوجب علينا طاعته أوجب ذلك بالشرع والنقل وليس بالفكر أو العقل. ولذلك أرسل الرسل وأيدهم بالمعجزات للدلالة على صدقهم، وأنزل الكتب محكما فيها الآيات ليبين للناس طريق نجاتهم، ثم عمت رحمته العالمين فأرسل خاتم النبيين وآتاه السبع المثاني والقرآن العظيم، فنسخ به كل الشرائع والأديان ولم يرض من الدين إلا الإسلام. وحين أرسل النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأنه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أصبحت شهادة أن لا إله إلا الله لا تدل على كمال الإيمان ما لم تقترن بشهادة أن محمدا صلى الله عليه وسلم رسول الله، وقد تحققت بعثته صلى الله عليه وسلم للإنس والجن كافة بنص القرآن وبإخباره هو عن نفسه، وقد أيده الله تبارك وتعالى بالمعجزات الباهرة التي يضيق المقام عن ذكرها، وأجلها شأنا القرآن العظيم الذي تحدى به فصحاء العرب فعجزوا أن يأتوا بسورة من مثله، وتحدى به علماء أهل الكتاب من يهود ونصارى فيما جاء به من أخبار الأولين وأنباء المرسلين، وهو صلى الله عليه وسلم العربي الأمي الذي نشأ في بيئة تعبد الأصنام وتسجد للأوثان، ومكث في قومه 40 سنة هي عمره قبل الرسالة، فاشتهر فيهم بالصدق والأمانة حتى لقبوه بمحمد الأمين. وقد أوجب الله تبارك وتعالى على كل من بلغته الدعوة المحمدية عن أي طريق أن يصدقه في كل ما أخبر به من أمور الدنيا والآخرة، ومنها أولا فضل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. هذه الأمور هي الأمور السمعية. أنتوا لو تذكروا احنا في البداية خالص في بداية شهر رمضان كان كلامنا عن إثبات وجود الذات العلية عقلا عقلا، وقلنا أنه أي معلوم وأي موجود له صور للوجود 3: وجود حقيقي، ووجود علمي، ووجود لفظي. أي معلوم أي موجود لابد أن يكون له وجود حقيقي كوجود الشمس، ثم بعد ذلك يكون هناك وجود علمي صوري في الذهن بحيث ينطبق هذا العلم على المعلوم. يعني تغمض عليك وتتخيل الشمس، صورة الشمس موجودة، ثم تعلم عنها بعد ذلك أنها ذات دفء وذات ضياء وأن وأن وأن وما إلى ذلك. وكلما كان العلم مطابقا للمعلوم في الحقيقة كلما كان هذا يسمى علم، يسمى علما حقيقيا. ثم بعد ذلك يوجد الوجود اللفظي، فتقول على لسانك الشمس. هذا الوجود اللفظي، كلمة الشمس تدل، وجود لفظي دليلي تدل على إيه؟ على المعلوم في الذهن، والمعلوم في الذهن يدل على إيه؟ على الموجود في الحقيقة. بالنسبة للذات العالية من الموضوع ده مش موجود نهائي، لأن الذات العالية لا تدرك بالأبصار، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. من هنا بنقول إن احنا بدينا من الوجود إيه؟ اللفظ، بدينا بالعكس، وتكلمنا عن إثبات وجود الذات العالية عقلا، وبالعقل ثبت وجود واجب الوجود وما له من صفات أساسية تؤهله لصفة الألوهية. ثم بعد ذلك اتفقنا بالعقل والمنطق أن واجب الوجود وواهب الوجود لابد أن يتصل بكل موجود حتى يبين له الغرض من إيجاده، وعشان يتصل لابد أن يرسل رسولا هو يؤهله ويختاره حتى يعقل عنه، ولابد أن يكون من جنس من أرسل إليهم حتى يفهموا عنه. بعد ذلك نعمل العقل في الرسول الذي أرسل، أصادق هو أم لا؟ فإذا استقر لدينا صدق هذا الرسول في هذه الحالة يقف العقل عن العمل في الذات العالية أو في صدق الرسول عليه الصلاة والسلام، ونأخذ ما جاء به الرسول مسلمين به دون إعمال العقل فيه. العقل بعد كده يعمل في إيه؟ في التأمل، في التدبر، في الاستغفار، في التفكر في خلق السماوات والأرض، حتى يؤدي بنا هذا التفكر لأن نقول سبحانك لا إله إلا أنت فقنا عذاب النار. ولذا قال ربنا تبارك وتعالى وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال من يطع الرسول فقد أطاع الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، خلاص. يعني تعمل عقلك إمتى؟ قبل الإيمان بقى، قبل الإيمان تعمل عقلك في إله ولا ما فيش، تعمل عقلك هذا الذي يدعي أنه رسول صادق أم كاذب. إذا استقر الرأي عندك خلاص والعقل يبقى انتهين، بتعمل عقلك في إيه؟ المغرب ثلاث ركعات هي كده، هتقول ليه؟ ليه؟ عشان كده قالولنا لو كان الدين بالعقل لكان مسح باطن الخف أولى من مسح ظاهري. من هنا بدأنا بقى بعد ما وصلنا لهذا، قلنا نسمع لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم حتى نتعرف على الله من خلال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. فتنبهنا للأسماء الحسنى والصفات، ثم تنبهنا بعد ذلك للأفعال، ثم انتقلنا إلى أفعال العباد وارتباطها بخلق الله وتقديره وإيجاده، ثم بعد ذلك لابد أن نؤمن بأمور لا يؤدي إليها العقل أبدا أبدا، لا يؤدي إليها العقل، وهي السمعيات. وإذا آمنا بالسمعيات التي وصلت إلينا من خلال النقل والشرع بالأسماع لا بالرؤية وليس بإعمال العقول، هذه السمعيات هي غيب، غيب وغيبيات، لأننا لم نرها ولكننا علمنا بها من خلال كلام الرسول الصادق في كل ما أخبر به عن ربه. ولذا كان الوصف والثناء على المؤمنين بقول الله تبارك وتعالى في مفتتح كتابه في أول سورة البقرة ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. هذا هو الأساس، الإيمان بالغيب. معنى الإيمان بالغيب إيمان بأمور لا يدل عليها العقل ولا يؤدي إليها الفكر. من هذه الأمور التي أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم هي أسماء الله وأوصاف الله وأفعال الله تبارك وتعالى، ثم بعد ذلك أمور أخرى بتسمى أيضا السمعيات، أهمها ما يلي: أولا فضل الصحابة رضوان الله عليهم. اختار الله تبارك وتعالى لنبيه أصحابا فجعلهم له وزراء وأنصارا. وبنص حديثه إن الله تبارك وتعالى اختار لي أصحابي فجعلهم لي أنصارا ووزراء وفضلهم على سائر الأمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني، وبقوله أصحابي أصحابي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف. المد ملء الكف. نعم اختارهم الله تبارك وتعالى وفضلهم على سائر الأمة فرفع قدرهم وأعلى شأنهم وأتى في القرآن بذكرهم وسبقت منه الحسنى لهم وبالرضا والرضوان عمهم، حيث قال عز من قائل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقال عز من قائل في شأن بيعتهم لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم يد الله فوق أيديهم، وقال عز من قائل لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وقال في شأنهم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أيضا ربنا تبارك وتعالى هو الذي أطلق على المهاجرين هذا اللقب الذين هاجروا، وهو الذي أطلق على الأنصار هذا اللقب أيضا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم، هؤلاء ينصرون الله ورسوله سبقت منه الحسنى لهم وبالرضا والرضوان عمهم ثم طوبى لهم ولمن رآهم وأحبهم ولكل عبد عرف قدرهم فسار على نهجهم واتبع طريقهم. طبعا من المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبى لمن رآني وآمن بي وطوبى لمن رأى من رآني، فوصل الفضل للأتباع التابعين لأنهم رأوا من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الذين نشروا الإسلام وهم الذين حملوا القرآن ونقلوا إلينا سنة سيد الأنام وأخذ برأيهم واجتهادهم كافة علماء الإسلام، فوجب على كل مسلم توقيرهم وعدم الخوض في شأنهم وفي شأن اختلافهم وحروبهم، فقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من يأتي بعده وقال أصحابي أصحابي لا تجعلوهم هدفا من بعدي، وقال إذا ذكر القدر فأمسكوا وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وقال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تجعلوهم هدفا من بعدي، وقال إذا ذكر أصحابي فأمسكوا وإذا ذكر القدر فأمسكوا، بل وأمرنا ربنا تبارك وتعالى أن نستغفر لهم في قوله عز وجل والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الأمر الثاني سؤال الملكين، وهذا أمر من الأمور السمعية أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم ووجب علينا الإيمان بها. سؤال الملكين وهو ما يطلق عليه فتنة القبر، وقد أخبر النبي بأمرهما وأنهما يقعدان العبد في قبره بعد تمام دفنه فيسألانه قائلين من ربك وما دينك وماذا كنت تقول في ذلك الرجل، يعنيان به محمدا صلى الله عليه وسلم، فإن كان صالحا أجاب دون تلعثم أو ذهول، وإن كان غير ذلك لم يدر المسكين ما يقول. نسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. والقول الثابت في الحياة الدنيا هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والقول الثابت في الآخرة هو الإجابة على الملكين في أول منزل من منازل الآخرة، ألا وهو القبر. من ربك؟ ربي الله. ما دينك؟ ديني الإسلام. ماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ هو محمد بن عبد الله، هو رسول الله، جاءنا بالهدى فصدقناه واتبعناه. فيقال نم آمنا قد علمنا إن كنت لموقنا، ويعرض عليه مقعده من النار. فإذا أخذه الفزع قيل له هذا مقعدك من النار نجاك الله منه، ثم يعرض عليه مقعده من الجنة ويقال له هذا مقعدك من الجنة انظر إليه حتى تبعث إليه. الأمر الثالث عذاب القبر، وهو أمر جلل قد استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم إعلاما لأمته بأنه حق، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من فتنة القبر. فحين استعاذ بالله تبارك وتعالى من فتنة القبر وهو الآمن دنيا وأخرى، يعلمنا الاستعاذة. فإن كان هو قد استعاذ فهو يعلمنا كيف نستعيذ بالله من فتنة القبر. وقال صلى الله عليه وسلم أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم فتنة قريبا أو هي مثل فتنة الدجال. ولذا كان يستعيذ بالله من فتنة الدجال أيضا، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. وأخبرنا صلى الله عليه وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النار، ولا يمنع وقوع ذلك أن يكون الإنسان في بطون السباع أو حواصل الطيور، فمن قدر على الإفناء قدر على الإنشاء. هو الله، هو الله. وقد ورد عذاب القبر في القرآن أيضا، حيث يقول الله تبارك وتعالى في شأن فرعون وقومه النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. ويقول في شأن الكفار الذين تتوفاهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق. أعاذنا الله تبارك وتعالى وإياكم من عذاب القبر ومن فتنة القبر. الأمر الرابع علامات الساعة، وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بها، وفيها حديث مشهور يرويه عمر بن الخطاب حيث يقول كنا جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يعرفه منا أحد ولا يرى عليه آثار السفر، فجلس بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، سلم على النبي وجلس بين يديه وألصق ركبتيه بركبتيه ووضع يديه على فخذيه، ثم قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. فقال الرجل صدقت. فعجبنا، عجبنا لرجل يسأل ثم يصدق. يعني ما يقولوا صدقت يعني مظبوط. طب انت لما انت بتسأل تبقى انت عارف، لما تقول صدقت تبقى انت عارف. طب لما انت عارف بتسأل ليه؟ ثم قال فأخبرني عن الإيمان. فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره حلوه حلوه ومره. فقال صدقت. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق. ثم قال فأخبرني عن الإحسان. فقال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال صدقت. فعجبنا لرجل يسأل ثم يصدق. فقال ثم قال فأخبرني عن الساعة. قال من مسؤول عنها بأعلم بها من السائل؟ قال فأخبرني عن أماراتها. قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الرعاة الحفاء، أو أن ترى الحفاء رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. قال صدقت. ثم ولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم علي بالرجل. فذهبنا نلتمسه فلم نجد، فقلنا يا رسول الله وكأن الأرض انشقت فابتلعت أو كأنه قد صعد إلى السماء. فقال صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء يعلمكم دينكم. علامات الساعة، وهي أمارات تدل على اقتراب وقوعها، منها ذهاب العلم بموت العلماء وانتشار الجهل والجهلاء. نعم، حيث أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وقال يرفع العلم ولا يرفع العلم بموت ولا يرفع العلم بنزعه من صدور العلماء انتزاعا، وإنما يرفع العلم بموت العلماء. فإذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فمن علامات الساعة ذهاب العلم بموت العلماء وكثرة المعاصي والشرور وانتشار الكفر والفجور وكثرة الزلازل وخروج يأجوج ومأجوج ونشرهم الفساد والدمار، وخروج دابة من الأرض تكلم الناس بأنهم كفروا بالواحد القهار. ومنها ظهور المسيح الدجال وهو أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية مكتوب في جبهته كافر، يراها كل مؤمن، يدخل جميع بلاد الأرض إلا المدينة المنورة، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان يحرسانها من دخولها. ويجيء المسيح الدجال إلى المدينة ولا يستطيع أن يدخلها، فيخرج إليه رجل هو أتقى أهل الأرض أو من أتقى أهل الأرض، شك الراوي، فيقول له أنا أعرفك، أنت المسيح الدجال. عرفه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وأنذر أمته المسيح الدجال، وأنا أنذركم المسيح الدجال وأقول لكم فيه علامة لم يقلها نبي من قبل. الدجال أعور عينه اليمنى كأنها عنبة طافية مكتوب في جبهته كلمة كافر، يراها كل مؤمن، يدخل جميع بلاد الأرض وتمتنع عليه المدينة، ولها يومئذ 7 أبواب، على كل باب ملكان يحرسانه من دخولها، يحرسان الباب أو يحرسانها المدينة من دخولها. فيخرج إليه رجل هو أتقى أهل الأرض أو رجل من أتقى أهل الأرض، فينظر إليه ويقول أنا أعرفك، أنت الدجال، فيأمر به، فيطيح برقبته، يحزها حزا، فتنفصل الرأس عن الجسد فيقتله، ثم يأمر الرأس أن تعود إلى الجسد فتعود الرأس إلى الجسد ويحيى الرجل بعد موته. علامة على زعمه إذ يدعي أنه الله. وهنا يسأله ماذا تقول الآن بعد أن أمتك ثم أحييتك؟ يقول أنا الآن أشد إيمانا عن ذي قبل، أنت الدجال، فيهم به فلا يسلط عليه. نعم، من علامات الساعة المسيح الدجال ونزول عيسى بن مريم إلى الأرض. لابد أن تؤمن بذلك، فقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة متواترة يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم مقسطا فيكسر الصليب ويضع الجزية ويقتل الدجال. نعم، نزول عيسى بن مريم إلى الأرض وقتله للدجال ونشره الإسلام ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولا يكون في الأرض إلا الإسلام، ثم يموت، لأن عيسى لم يمت بعد، رفعه الله تبارك وتعالى إليه، ولا بد له أن يموت، فكل نفس ذائقة الموت، ولم تجعل السماء مقبرة لأحد، فلا بد أن ينزل إلى الأرض كي يموت فيها، كل نفس ذائقة الموت، والسماء ليست بمقبرة، لكن الأرض هي المقبرة. ألم نجعل الأرض كفاتة أحياء وأموات؟ وربنا تبارك وتعالى يقول عن الإنسان: قتل الإنسان ما أكفره، من أي شيء خلقه، من نطفة خلقه فقدره، ثم السبيل يسره، ثم أماته فأقبره، لازم، ثم إذا شاء أنشره. فنزول عيسى بن مريم أمر مقطوع به، وقتله للدجال أمر مقطوع به، وموته في الأرض ودفنه في الأرض مقطوع به. آخر علامات الساعة طلوع الشمس من مغربها، وحينئذ يقفل باب التوبة، فلا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وقد ورد ذلك في كتاب الله العزيز، حيث يقول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. خامسا، الحشر والنشر، وهما الإعادة بعد الإفناء والعرض على رب الأرض والسماء، ولا يعجز عن الإعادة من قدر على الإنشاء، هو الله. في ذلك اليوم يتميز الناس، يعرف المجرمون بسيماهم، وهناك من يحشرون على وجوههم، وهناك من يحشرون زرقا، ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، وهناك من يحشرون آمنين، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. أما المؤمنين الذين آمنوا وعملوا الصالحات فسوف يجعل لهم الرحمن ودا، فالود متصل دنيا وآخرة، وما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله قطع وانفصل، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. وهناك من الناس من يفضحون، فذلك يوم الفضيحة، يوم التغابن، يوم الجمع، ينصب لكل غادر اللواء يوم القيامة، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان، وتنشر الصحائف، فمن آخذ لصحيفته بيمينه، ومن آخذ لصحيفته بشماله، ومن آخذ لصحيفته وراء ظهره، وتنشر صحائف الكفار والفجار، فيصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه، ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطاني. وأما الذين يأخذون كتبهم بأيمانهم فينشروها على الملأ وهم فخورون بها، فقد وغفر لهم كل الذنوب، فيقول هاتفا مستبشرا: ها أم اقرأوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية. ومن الناس من يدنيه الله تبارك وتعالى منه وينشر عليه كنفه يستره عن أهل الموقف، ثم يقول له: عبدي تذكر ذنب كذا؟ كان قد نسيه وخلت صحيفته من ستر من الله، لكن الله تبارك وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فيقول: عبدي تذكر ذنب كذا؟ يقول: يا رب أذكره. فيقول: تذكر ذنب كذا؟ فيقول: يا رب أذكره. فيقرره بذنوبه جميعا، ثم يقول له: قد سترتها عليك في الدنيا، واليوم أغفرها لك. نسأله الستر في الدنيا والآخرة. وهناك من الناس من يأمنون من ذلك وذلك ويدخلون الجنة، وبعد أن يدخل الجنة ويطمئن يأتيه الملك بصحيفة مطوية فيقول: أرسلني الله لك بهذه الصحيفة، فينشرها فيصفر لونه ويرتعد جسمه، فيقول له: إن الله تبارك وتعالى قد أمرني أن أعطيك هذه الصحيفة، فإذا قرأتها واصفر لونك وارتعدت فرائسك، أقول لك إن الله تبارك وتعالى قد استحيا من شيبتك، استحيا من شيبتك أن يسألك عنها فغفرها لك. واعلموا أن من نوقش الحساب هلك، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك: من نوقش الحساب هلك. فقالت أم المؤمنين وكانت تسمع ويخبرها: كيف يا رسول الله وربنا تبارك وتعالى يقول: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني في حسابه. فقال صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إنما ذلك العرض، ومن نوقش الحساب هلك. العرض، العرض اللي هو: ها أقرأ كتابي، بس. لكن حساب ما فيش، لأنه لو ربنا لو سأل وقال ليه ضاع، ما هو عارف. فإذا سأل ليه يبقى بيسأل ليه، يبقى بيسأل عشان ايه؟ تبكيت، توبيخ، عقاب. من نوقش الحساب هلك. نسأله تبارك وتعالى أن يدخلنا الجنة بغير حساب. وأول الناس دخولا الجنة بغير حساب فئة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث يكون الناس في هلع وفزع، فينادي المنادي من قبل العلي الأعلى ليقم من كان أجره على الله، فيقوم أناس بالإلهام، يقوم أناس فيؤذن لهم إلى الجنة، فيتقدمون إلى الجنة، فتقف في طريقهم الملائكة: إلى أين؟ فيقول هؤلاء الناس: إلى الجنة. فتتعجب الملائكة وتقول: إلى الجنة؟ كيف إلى الجنة ولم ينشر الديوان ولم ينصب الميزان؟ فيقول الناس: أذن لنا في ذلك، أذن ربنا. فتسألهم الملائكة: من أنتم؟ فيقول هؤلاء الناس: نحن الصابرون. فتفتح لهم الأبواب ويقول لهم الملائكة سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الحشر والنشر. اللهم احشرنا يوم الفزع آمنين. سادسا الميزان، وهو ما يوزن به أعمال العباد ظاهرها وباطنها صغيرها وكبيرها، وبنتيجته يتقرر المصير، فإما إلى الجنة وإما إلى السعير. الميزان ليس ميزانا واحدا، بل هي موازين، فلكل إنسان ميزان. عمره كم عاش، بيئته أي بيئة، ظروفه، لغته، كيف بلغه، كيف علم، أمور تختلف من شخص لآخر. هذا ولد في مكة وذاك ولد في في في في بلدة لا يتكلمون فيها اللغة العربية، لسان معوج، لسان أعجمي. هذا ولد فوجد أباه شيخا عالما جليلا يتبعه الناس، وهذا ولد فوجد أباه مجرما يفر منه الناس. أمور وأمور. ولذا يقول الله تبارك وتعالى الحكم العدل، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. موازين مش ميزان واحد. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. الميزان فيه الأمل لأمة النبي صلى الله عليه وسلم. حيث علمنا أن العبد إذا عمل السيئة إذا هم العبد بالسيئة ولم يعملها لم تكتب عليه شيء، فإن عملها كتبت عليه سيئة واحدة، وإن هم العبد بحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، ويضاعف الله لمن يشاء. فلو تساوت السيئات والحسنات لنجى العبد، لنجى. أيضا لو افترضنا أن الذنوب كثرت عن الحسنات فالحسنات مضاعفة والسيئات لا تضاعف. ولو وزنت الأعمال فرجحت كفة الحسنات بحسنة واحدة نجا العبد، بحسنة واحدة نجا العبد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة حسنة وقنا عذاب النار. فبحسنة واحدة في الآخرة ينجو العبد. أيضا العبد من أمة النبي صلى الله عليه وسلم قد توزن أعماله وترجح كفة السيئات. وترجح كفة السيئات ويوشك أو يوشك العبد على الهلاك، فإذا بورقة مطوية ويؤتى بهذه الورقة لتوضع في كفة حسناته. هذه الورقة هي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فإذا وضعت الورقة في كفة الحسنات طاشت كفة السيئات. كلمة لا إله إلا الله كلمة التوحيد، والتي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه، أو مخلصا بها قلبه. نعم. سابعا الصراط، وهو جسر ممدود على حافة جهنم، جسر ممدود على حافتي جهنم، أحد من السيف وأدق من الشعر، على جانبي كلاليب، خطاطيف يعني، يجتازه الناس بقدر أعمالهم، فمار عليه مر البرق، ومار عليه مر الريح، ومار عليه مر السحاب، ومار عليه مر الراكب المسرع، وهكذا إلى دار القرار. وآخرون يتعثرون عليه فتنالهم الكلاليب، فإما ناجون بعد نصب وعذاب، وإما مكردسون في النار وبئس القرار. الصراط، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث يقول لأبي ذر فيما يرويه أبو ذر: أوصاني خليلي بأربع هن عندي خير من الدنيا وما فيها. قال لي: يا أبا ذر، استكثر الزاد فإن السفر طويل. وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود. وأحسن العمل فإن الناقد بصير. أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر الزاد فإن السفر طويل، وخفف ظهرك فإن العقبة كؤود، وأحسن العمل فإن الناقد بصير. ثامنا الحوض المورود، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، عرضه مسيرة شهر، وماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وعدد أباريقه كعدد نجوم السماء، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، ولا يشرب منه إلا الناجون بفضل الله. تاسعا الجنة والنار، وهما محل الثواب والعقاب في الدار الآخرة، وقد تم خلقهما فعلا، وتم إعدادهما لأهلهما. وللجنة ثمانية أبواب، ولها خزنة من الملائكة المقربين يستقبلون أهلها قائلين: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وللنار سبعة أبواب، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل جاءه يوما وأوحى إليه: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. فكرب كربة شديدة، ودخل علي بن أبي طالب عليه فوضع يديه على عضديه فقال: بأبي وأمي يا رسول الله، ما هذا الذي أنت فيه؟ قال صلى الله عليه وسلم: جاءني جبريل وقال لي ووصف جيء بجهنم لها 70,000 زمام، كل زمام يمسكه 70,000 ملك يأتون بها، فشردت منهم شردة، والله لولا أنهم أعادوها إليهم لأحرقت أهل الموقف جميعا، والرسل والأنبياء بركوا على الركب حين رأوها، وترى كل أمة جاثية والكل يقول: سلم يا رب سلم. الرسل همس، يومئذ لا تسمع إلا همسا، والهمس همس الرسل: سلم يا رب، يا رب سلم. وما من نبي ولا رسول إلا ويقول: يا رب نفسي لا أسألك اليوم غيرها، نفسي لا أسألك اليوم غيرها. عاشرا، الشفاعة. وللنبي صلى الله عليه وسلم 3 شفاعات: شفاعة عامة، وشفاعة خاصة، ثم شفاعة ثالثة. الشفاعة العامة وهي الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة التي قد ثبتت لسيد الأولين والآخرين، وتسمى في حقه صلى الله عليه وسلم الشفاعة العظمى، وهو أول شفيع يوم القيامة، ثم يتلوه باقي الرسل والأنبياء، ثم العلماء، ثم الشهداء، ثم باقي المؤمنين، كل على حسب جاهه ومنزلته عند ربه. نعم، يلهمون الناس فيذهبون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده وأسكنك جنته وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا لدى ربك يصرف عنا ما نحن فيه. والناس يومئذ يتمنون أن ينصرفوا ولو إلى النار، ولو إلى النار من حول الموقف، وهم غارقون في عرقين، فغارق إلى كعبيه، وغارق إلى ركبتيه، وغارق إلى حقويه، وغارق إلى كتفيه، وغارق إلى أذنيه. فيقول آدم: لست لها، لست لها، نفسي ثم نفسي. فيذهبون إلى إبراهيم ويقولون: يا إبراهيم أنت خليل الرحمن، اشفع لنا لدى ربك. فيقول إبراهيم: لست لها، لقد كذبت على ربي 3 كذبات. ويعدها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه حين قال: بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. وحين نظر إلى النجوم فقال: إني سقيم. وحين دخل إلى بلدة الجبار فسئل عن زوجته فقال: إني أخوك في الله فلا أعلم على الأرض مؤمنا غيري وغيرك. فخاف أن يتقدم من ربه من أجل هذه الكذبات 3 فقط. ويذهبون إلى موسى ويلهمون من نبي إلى نبي حتى يصلون إلى عيسى ابن مريم، فيقول له: اذهبوا إلى محمد، هو عبد، هو عبد، غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيذهبون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستشفعون به، فيقول: أنا لها، أنا لها. فيتقدم إلى العرش فيخر ساجدا تحت العرش ويلهم بمحامد لم يحمد بها الله من قبل، يلهمها في هذا الموقف فيحمد الله بها، فيناديه العلي الأعلى: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فيقول: يا رب أمتي أمتي. يشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف الشفاعة العظمى، يستأذن الله تبارك وتعالى في إقامة الميزان وفي نشر الديوان، تلك الشفاعة لأهل الموقف جميعا، ثم يشفع في أمته. فأول من يحاسب من الأمم أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأول من يدخل الجنة من الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام، حيث هو يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا. فاليهود في الغد والنصارى بعد غد، أما أمة محمد عليه الصلاة والسلام فأول الأمم دخولا للجنة، تلك الشفاعة الثانية. ثم هناك شفاعة ثالثة للعصاة من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، الذين قد تمسهم النار ببعض ذنوبهم، فيستأذن الله تبارك وتعالى، يستأذن ربه في أن يشفع لهم، فيحد له حدا فيشفع فيهم، ثم يحد له حدا فيشفع فيهم، ثم يحد له حدا فيشفع فيهم، فيخرجون من النار وقد امتشحوا، سودت منهم الجلود، والنار قد أكلتهم وتركت منهم مواضع السجود. فقد حرم الله تبارك وتعالى على النار أن تأكل موضع السجود من ابن آدم. يعرفونهم الملائكة بمواضع السجود، فيأخذون بأيديهم يخرجونهم من النار، فيلقون في نهر الحياة فينبتون فيه كما تنبت الحبة في حميل السيل، ثم يؤذن لهم فيدخلون الجنة. ويشفع الأنبياء ويشفع العلماء ويشفع الشهداء ويشفع الصالحون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل أمة محمد شفاعة يوم القيامة من يشفع في 70 من أهله وجيرانه. فإذا انتهت شفاعة الشافعين، انتهت شفاعة الشافعين، أمر رب العالمين ملائكته بإخراج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان من النار، فلا يبقى إلا من كتب عليه الخلد فيها وباء بغضب من الملك الجبار. نعوذ بالله من حال أهل النار، ونسأله أن يحشرنا بفضله في زمرة الأبرار، وأن يدخلنا الجنة برحمته، إنه عزيز غفار. نعم، إذا انتهت شفاعة الشافعين، ينادي ربنا تبارك وتعالى ملائكته: أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو مثقال حبة من خردل من إيمان. ويقول أيضا عز من قائل: أخرجوا من النار من ذكرني يوما أو خافني في مقام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، وجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك، مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك. اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا، واستر عيوبنا وطهر قلوبنا، ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا، واغسل حوبتنا واستر عوراتنا، وأمن روعتنا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وأصحابنا وأقربائنا وأشياخنا وأصحاب الحقوق علينا، واغفر اللهم لمن سبقنا بالإيمان، واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات،